أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإنه حصل أمس سؤال عن الصحابي الذي كان يقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليس أبي بن كعب. عبد الله بن مسعود في البخاري هو الذي قرأ عليه وكان من علماء الصحابة، فلما وصل إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد قال حسبك، فإذا عينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان من الدموع. نعم، إذن هو عبد الله بن مسعود. إذن يقول جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم. هذه السورة التي لم تنزل فيها البسملة والتي هي من آخر السور نزولا بدأت تبين نهايات الإسلام، ولذلك الذي يفهم اللغة العربية ويفهم الأساليب يعلم أن الذي جاء فيها كأنه نهايات، خبر الصدقات، خبر الذين لا يستطيعون أن يخرجوا، خبر الذين يقولون ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، بعدين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فهو تكميلات، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فهو نهايات. فالسورة نهايات للشريعة، كأن الشريعة تكمل، ولذلك كل شيء يكمل نهاياته. فنهايات الجهاد ونهايات ما ينبغي أن يكون مع الكفار، فهذه السورة آخر سورة من القرآن نزلت. إذن يقول فإذا انسلخ، إذا ظرف لما مضى من الزمان، انسلخ انتهى أو لما يستقبله من الزمان، وقد تستعمل لما مضى. انسلخ انتهى. الأشهر جمع قلة، الحرم جمع حرام، وللطبري رأي وللجمهور رأي. فالطبري يرى هنا الأشهر الحرم هي التي ذكر الله منها أربعة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. قال إذن فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي الخمسون اليوم الباقية فاقتلوا المشركين الذين لا عهد لهم، أما فسيحوا في الأرض أربعة أشهر هم الذين كان لهم عهد أو نقضوه أو الذين كان لهم عهد غير محدد. أما الذي يختاره جلة من العلماء ومن جملتهم الوالد رحمة الله عليه في كتبه يقول الأشهر الحرم الهنة العهدية، والمقصود بها الأشهر الحرم الذي قيل لهم سيحوا في الأرض أربعة أشهر، وليست الأشهر الحرم التي تأتي بعد آيات في السورة. إذن فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي الأربعة أشهر التي أعطيت لهم، فهم ليس بينكم وبينهم إلا الإيمان أو الخروج من مكة أو النزال. إذن قولان للعلماء، قول أن الأشهر الحرم المقصود بها الأشهر التي جعلها الله حراما، وقد اختلف العلماء في الأشهر الحرم، فمنهم من قال إنها منسوخة، واستدلوا بحصار النبي صلى الله عليه وسلم لثقيف في ذي القعدة، ومنهم من قال إن حرمتها باقية، وهذا اختيار جلة من العلماء، والأول اختيار بن جرير، والثاني اختيار الوالد في آخر أيامه، لأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أي يوم هذا، حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، أليس الحج الأكبر أي بلد هذا، حتى ظننا أنه سيسميه بغير، أليست البلدة بلد الحرام أي شهر هذا، قالوا أليس شهر الله الحرام، ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا اليوم إلا 81 يوما، وهذا يدل على أن حرمة الأشهر الحرم باقية وليست منسوخة. إذن هنا فإذا انسلخ الأشهر، الأشهر هنا أشهر الإمهال وليست الأشهر الحرم لأنها قادمة ومبينة فيما بعد هذا. فاقتلوا المشركين الذين لا عهد لهم وليس بينكم وبينهم أمان ولا صلح، وقد أمروا أنهم بعد هذه المدة فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يخرجوا من مكة وإما هم حرب. اقتلوا المشركين، حيث ظرف مكان، يعني في أي مكان وجدتموه، وخذوهم يعني اسروهم، واقعدوا لهم كل مرصد يعني قفوا لهم في كل طريق رصدا لهم، فإن جاءوا فأوقعوا بهم. قيل هذا في مكة، وقيل هذا خارج عن مكة، وقيل استهنيت مكة إلا إذا قاتلوكم عند المسجد الحرام، إيش؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وقيل لا، مكة لابد أن تبقى خالية من الكفار، والله أخبر بهذا، فالكافر الذي جاء هناك لا يحل له أن يبقى في مكة، وهو عمل عملا يحل دمه. إذن فإذا انتهت الأشهر الحرم فأوقعوا بالمشركين في أي مكان وجدتموه وفي أي زمان وجدتموه، وخذوهم سروهم واقعدوا لهم كل أي في كل طريق. قيل مرصد هنا ظرف كل، وقيل لا منصوبة بنزع الخافض. فإن تابوا واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيش فخلوا سبيلهم. إذن المشركون لا بد أن يجابه إلا إذا تابوا آمنوا وبرهنوا على إيمانهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا خاص بما لا بمكة وما حولها. أما إذا خرج الكفار عن مكة أو عن الجزيرة فللعلماء قولان. قول إن الكفار الصرحاء لا تؤخذ منهم الجزية، وإنما تؤخذ الجزية من ثلاثة، وهم من؟ اليهود أهل الكتاب والمجوس. قالت المالكية كل أهل الأرض إما أهل الكتاب أو مجوس. إذن لا يخلو إنسان إما أن يكون من أهل الكتاب أو يكون مجوسيا، فعبدت الأوثان يلحق بالمجوس، لأن المجوس عباد النار، وما في كفر أشد من المجوسية. وقالوا ومما يقوي هذا واقع الفتح الإسلامي أن المسلمين لم يأتوا لبلد ويدفعون لهم الجزية ويقولوا لا نقبل. قال المخالفون كل البلاد غير هذا إما يهود أو نصارى أو مجوس، أما الكفر الغير المجوسية خاص ببلاد العرب أو ما حولها، وهؤلاء لهم أحكام خاصة. إذن فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم أسروهم واقعدوا لهم، يعني راقبوهم واقعدوا لهم في كل طريق حتى يدخلوا في الإسلام أو يخرجوا عن مكة. فإن تابوا آمنوا وبرهنوا على إيمانهم بإقامة الصلاة، ولم يقل أدوا الصلاة، لأن إقامة الصلاة تلتزم شروط وأركان وواجبات وسنن وأنداب، ولذلك تعبيرات القرآن والسنة في غاية الدقة. الشرع يعبر بتعابير في غاية الجمال. أقاموا ما أقاموا الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، لأن الإقامة تلتزم شروط وأركان وواجبات وسنن وأنداب. وآتوا الزكاة، أدوا الزكاة الواجبة في أموالهم. وهذا الذي به خالف أبو بكر جمهور الصحابة، لما ارتد منع أهل الجزيرة بعض القبائل الزكاة، قالوا لا نعطي الزكاة وهذه إيش ضريبة. قالوا كيف تقاتل هؤلاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أو بحقها وحسابهم على الله. قال لهم والله لا أفرق بين من ترك الصلاة والزكاة وهي قرينتها، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. فقال عمر فعلمت أن هذا هو الحق الذي شرح الله له صدر أبي بكر. إذن هي قرينتها. فإن تابوا أي آمنوا ورجعوا عما هم عليه وبرهنوا على توبتهم بالإتيان بالصلاة والزكاة. ولذا الإيمان لا يقبل إلا بالعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذي يقول أنا مؤمن أنا مسلم ولا يعمل هذا كذاب. كيف أنت مسلم ولا تعمل؟ لذلك هذا فيه نوع من المغالطة. ولذا الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. الإسلام لا يكون إلا بثلاثة أركان: أن تنطق الشهادتين وتعتقدها وبجوارحك تعمل. أما يقول أنا مسلم ولا يعمل هذا ما هو صحيح. ولذا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن شروط التوبة هنا أول شيء يعني أن ينطق أن يرجع، ثم بعد ذلك يمارس العمل. بعدين قال فخلوا سبيلهم، خلوا اتركوا سبيلهم، يمشوا حيث جاءوا ويعودوا. وهذا يدل عليه أن الكفار لا تخلى سبيلهم. الكفار اقعدوا لهم كل مرصد، ما يخلى هكذا. أما المسلم ومن تاب يخلى سبيله. يفتح له المجال يمشي ويأتي. إن الله غفور كثير المغفرة رحيم بخلقه. ولذلك بين لهم ونصح لهم ووضح لهم، ثم قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. إن شرط أحد فاعل لفعل محذوف، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك، لأن إن ما تكون إلا بعد الأفعال، دل السياق على هذا. من المشركين أي المشركين، لأن هنا لما قالوا طيب نحن نريد أن نسمع القرآن ونريد أن نؤمن، ونحن إذا انتهت هذه الأشهر نقتل، ما لا نفعل؟ فنزلت الآية. ولذا القرآن كل ما يأتي باب يقفله. القرآن كتاب عجيب. قالوا إنما المشركون إيش؟ نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. طيب قالوا كيف نعيش وكل اللي حولنا كفار ونجس وهم يجلبون لنا التجارة في الحرم، كيف نعيش؟ قال لهم: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله. هنا قال استجارك، قالوا كيف نحن نفهم القرآن وكيف نسمعه وإذا انتهت الأشهر ما فيه إلا ضرب اقتلوا المشركين. قال: وإن أحد من المشركين، وإن استجارك أحد من المشركين طلب منك الجوار ليسمع القرآن ويفهم هل يقبله أو لا يقبله أو يتأمل، فأمنه فأجره. وإن طلب أحد من الكفار الأمانة لسماع كلام الله تعالى فأمنه وحافظ عليه وبقي في أمان منك حتى توصله إلى بلده. بعدين لا تؤمنه بس وهو عندك، حاول أن تحافظ عليه حتى تبلغه داره. دين الإسلام دين روعة، لذلك لا إكراه في الدين. لكن هذا الدين إذا بين ووضح ما يمكن أن يتخلف عنه إلا مطموس البصيرة، لأنه يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، وكل قضية تنفع مبينة فيه ومدعو إليها، وكل قضية تضر مبينة فيه ومحذر منها. إذن وإن استجارك أحد من المشركين استجارك يا نبي، طلب الجوار لأن استفعل للطلب، استغفر طلب الغفران، استشفع طلب الشفاعة، استجار طلب الجوار أن يحمى. السين والتاء تدل على الطلب، أي فحمه وأجره إلى أن يسمع القرآن كلام الله. وكلام الله صفة من صفاته غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، بكلام الله يخلق. نعم قال كن فكان، فالقرآن كلام الله وصفة من صفاته، يتكلم بما شاء إذا شاء حيث شاء. ولذلك تكلم بصوت وحرف في البخاري بصوته، وفي السنن لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولكن نستعمل في كلامه الأسس الثلاثة. نصدق الله فيما قال، لأنه قال: ومن أصدق من الله قيلا. وننزه الله عن مشابهة خلقه، لأنه قال: ليس كمثله شيء. ونقطع أفكارنا عن إدراك كيفية اتصافه بصفاته، لأن الله قال: لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. وهذه طريق سلامة محققة. أما الذين يقولون أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، هذا لخبطة أبدا. ولذا المنجي هو النصوص، اتبعوا ما أنزل إليكم. وكثير من المسلمين وقع في أمور خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: لتبين للناس ما نزل إليهم. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فأخبر في البخاري تكلم بصوته، وفي سنني لا أقول كل حرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك ما قاله الله نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. الذي قال الله نقله، والذي قاله رسوله نقله صلى الله عليه وسلم، والذي نفاه الله ننفيه، والذي نفاه رسوله ننفيه، والذي سكت عنه الوحي نسكت. إذن فأجله وأمنه حتى يسمع القرآن، ثم أبلغه مأمنه إلى أن تبلغه داره ومأمنه. ذلك الذي أمرتم به وبين الله بسبب أنهم قوم لا يعلمون حقيقة هذا الدين ولا جماله ولا حسنه ولا ما فيه من الخير لهم، فلا بد أن يصبر عليهم حتى يعلموا، عند ذلك إما أن يدخلوا في الإسلام أو تكون لهم طريق أخرى، كما قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب القرآن الميزان الحلال بين والحرام بين ليقوم الناس بالقسط. بعدين الذي لا يرتدع بالميزان ولا بالكلام ماذا قال الله؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الذي لا يرتدع بالكتاب يردع بالكتيبة. لا بد العالم تبقى الإدارات بيد من؟ المسلمين. ولذلك بعد قليل سيأتيكم حتى يعطوا الجزية عن يد مواتية، والحال أنهم صاغرون. الإسلام لا بد أن يعلو، لأن الإسلام هو الذي يرحم، هو الذي يعدل، هو الذي لا يفرق بين الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. ولذا الذي خلق الكون نظامه هو ليصلح الكون، أما النظام الذي يجعله المخلوق أول ما يفكر مصالحه، لا يفكر في المصالح العامة، لأن الذي بيده القلم لا يكتب نفسه شقيا. أما الله تعالى الناس سواسية عنده، فنظام الخالق هو الذي يصلح الخلق، لأنه هو الذي خلقهم وهو جل وعلا البصير بمصالحهم. أما القوانين الوضعية فهي عاجزة عن حل مشاكل أهل الأرض، فحري بالمسلمين أن يظهروا للناس جمال هذا الدين، وأن يبينوا لهم أن كل قضية محلولة في الإسلام أجمل حل وأتقنه وأعدله. لا بد للمسلمين أن يتحركوا لإنقاذ البشرية بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي أخبر الله أنه تبيان لكل شيء. إذن ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثم قال كيف يكون للمشركين، على أي حال يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ كيف بأي حال يكون للمشركين عهد يعني عند الله وعند رسوله وهم مشركون بالله؟ والشرك أكبر جريمة وأكبر ذنب. إذن لا عهد للمشرك، لكن الذين عاهدتم عند المسجد الحرام من قبائل بني بكر الذي بني ضمرة وبني جذيمة، هؤلاء الذين لم ينقضوا العهد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. كذا بعد هذا فأتموا، هؤلاء بني ضمرة وبني جذيمة الذين لم ينقضوا العهد من أيام الصلح الذي حصل في الحديبية، يعني بني الديل نقضوا مع قريش وفتحت مكة، وبقوا أولئك لم ينقضوا فبقوا على عهدهم على التخير. إذن هؤلاء بقي من عهدهم 9 شهور، 4 من الحرم، وبعدها بقيت لهم 5 شهور، فإذا انتهت خلاص. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أيش الآية؟ لا، قبل الآية هذه أيش هنا؟ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. هؤلاء الذين ما نقضوا العهد، يعني فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. بعدين عاد لقوله كيف يكون للمشركين. إذن هذه الجملة جاءت معترضة، وهو فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وبقي منهم 9 شهور، 4 من الأشهر الحرم و5 باقية لهم، أتموها لهم وينتهى ما بينكم وبينهم. بعدين عاد للكلام الأول وأكد كيف وإن يظهروا عليكم، كيف يكون لهم عهد، والحال إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا هذه من الكلام المعجز، إلا العهد، إلا اليمين، إلا الله، إلا الحديد، إلا اللمعان، إلا القرابة، إلا الجوار. ولذلك الإل هنا لو يجتمع أهل الأرض ليأتوا بكلمة تنب عنها ما يستطيعون. إذن كيف وإن يظهروا عليكم، والحال أنهم لا يرقبوا فيكم أي شيء مما تجعله العادة يرقب، جوار، عهد، قرابة، إل. لذلك جاءت هذه الكلمة. إذن لا يرقبوا فيكم أي شيء مما تجعله العادة يرقب، هذا هو الإل، إلا الله، اللمعان، الحديد، القرابة. لذلك وضع هذا القرآن وضع ما هو قابل إلا للتسليم أو المكابرة. إذن بأي حال يكون لهؤلاء عهد، والحال أنهم إن وجدوا فيكم لا يرقبوا فيكم أي شيء مما تجعله العادة يرقب، سواء كان عهدا، سواء كان ربا، سواء كان جيرانا، سواء كان قوة، لا يرقبوا فيكم أي شيء. يرضونكم بأفواههم بكلامهم وتأبى قلوبهم وأكثرهم خارجون عن طاعة الله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا عياذا بالله هؤلاء، فصدوا عن سبيل الله إنهم بئس وقبح عملهم الذي كانوا يعملونه. إذن يا أحبة، هذا القرآن موضوع في قوالب، لو بيناه للناس بإذن الله لا يبقى كافر. إذا لا بد أن نعطي وقتا لكتاب ربنا، لا بد أن نعطي وقت نقرأ، نفهم، نمتثل، نتأمل، نتدبر. هذا الكتاب كتاب معجزة خالدة، لا يرقبوا فيكم إلا هذه لو يجتمع أهل الأرض ما يستطيع أن يأتوا بها بكلمة وازية. قال ابن العربي في أحكامه لها 12 معنى. إذن الكفار هؤلاء، هذا كلام الله وهذا مع الكفار. إذن ينبغي للمسلمين أن يعلموا أن الكفر ذنب عظيم، وأن الله قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفو صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. والكفر أعظم ذنب. الله أعطى للواحد البصر والسمع وأوجده وأكرمه ودفع عنه، وبعدين يكفر به ويجحد ربوبيته وألوهيته. لذلك لا يوجد ذنب أعظم من الكفر، فحري بالمسلمين أن يلطفوا بالخلق ويوصلوا له هذا الدين بطريقة تنقذ البشرية. لأن هذا الإسلام إنقاذ، نور، هداية، تبيان لكل شيء، كل قضية محلولة في الإسلام. لما لا نهتم بهذا وفي الوقت اللي أصبحت الكرة الأرضية كالقرية؟ لما لا نهتم بالقنوات الجادة وبالمجلات الجادة وبالجرائد الجادة وبالمحاضرات والندوات حتى نظهر للناس جمال هذا الدين؟ ولما لا نمارس الدين الممارسة الصحيحة وكل واحد منا يكون قدوة حسنة؟ لأن أكبر ما ينشر الإسلام هو القدوة، تمثل الدين. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد خاصة، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة. اللهم وحد صفوف المسلمين، وقوي شوكتهم، ورد عنهم كيد أعدائهم. اللهم ارحم ضعفنا، وتجاوز عن سيئاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز أكل لحم الذابح الذي يسمي الله على الذبيحة ولا يصلي؟ هذا يترتب عليه حكم الصلاة. الصلاة الجمهور يقول الذي لا ينكرها، هذا كبيرة كبيرة جدا، وحياته غير شرعية. والإمام أحمد في الرواية التي عليها الفتوى يقول: إن تارك الصلاة تهاونا كافر. ويستدل بأدلة قوية جدا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة. من ترك الصلاة فهو مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، والمجازات لا تؤكد. فهذا القول قوي جدا. إذن على القول أنه كافر لا تؤكل، وعلى القول أنه مسلم تؤكل. ولكن كون أن الواحد مسلم ولا يصلي هذا مشكل، وكون أن الإنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبعدين تقول أيضا مشكلة. فالقضية فيها إشكال. ولكن الذي يصلي مرة ويتركها مرة هذا نقول مسلم، لأنه قال: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حافظ عليها كان له عهد عند الله، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، والكافر لا يدخل الجنة. هذا من أقوى الأدلة. لكن نقول إذا سمى الله نأكل، ولكن الأولى أن نأتي بجزار غير هذا، نحاول أن نأتي بواحد يجزر لنا يكون يصلي. لكن ما دام سمى الله على الذبيحة إن شاء الله نأكلها، لكن نحاول نأتي بواحد يصلي. نعم، هذا الأولى والله أعلم، بس يكفي هذا. يقول: ما معنى قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله؟ قال بعض العلماء: هذا الذي يشتري الجارية المغنية، الأمة المغنية، أيوة، كالرجل الذي كان يأتي بالمغنيات ويغنون له ويأتيهم بأخبار الروم ويقول لهم، هذا من يضل الناس عن القرآن. ويدخل فيه من يشتغل بالملاهي واللعب والمزامير، كما قال: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وقال ابن مسعود: إن هذا يؤدي النفاق، سماع الغناء والمزامير يسبب النفاق في القلب. وقال العلماء: فما لا بعد الحق إلا الضلال. طيب، المزامير وهذا تضع في أي محل من الحق، وهو إما حق وإما ضلال. والذي لا يسمع المزامير ولا يسمع هذه الأمور إذا وضع في القبر ما يقول له رب ليش ما تسمع المزامير، لكن يمكن يقال له: فما لا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك إنسان أعطاه الله العقل والقرآن والاستغفار والعمل الطيب يروح يضيع وقته بأمور تسبب النفاق وتسبب تشويش القلب وتهيج الشهوة، فهذه أمور المسلم ينبغي أن يبتعد عنها. وجعل الله لنا في الحلال غني عن الحرام. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور، فالمشتبهات يبتعد عنها المسلم. والذي يبتعد عن المشتبهات إذا أراد شيء الله يعطيه إياه، إن أراد مالا، إن أراد عزة، إن أراد صحة، إن أراد رفعة. الذي يريد شيء يتقي ربه. الله قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وأغلب المشاكل تأتي للمسلمين من المعاصي، أغلب مشكلة تأتي للمسلم من المعاصي. فلنبتعد عن الشبه والحرام، ولنبشر بالخير، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. نرجو الله لي ولكم التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.